أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا نشرح في باب الصلاة اللي هي نؤكد أنه هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان. ما فهمش أفضل من الصلاة، أفضل من الحج، هي أفضل من الزكاة، أفضل من بر الوالدين، أفضل من صيام رمضان. أفضل الأعمال الصلوات الخمس، لها شروط لابد يراعيها الإنسان، شرحنا منها كثير الحمد لله، وما زلنا نشرح. قلنا شروط، لها شروط وأركان، والشرط هو اللي قبل ليس داخل في العمل، والركن هو داخل في العمل. هناك شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب قلنا الإسلام، إذا كافر ما نقولوش صلي، يدخل الإسلام قبل خصو. البلوغ خصو، بالغ طفل وإلا مش فرض عليه الصلاة، لكن قلنا مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع في الحديث، فرض على الأبوين أمر الطفل بالصلاة وهو إذا كان ميز عمره 7 سنين، وهو لا يعاقب إن تركها، لكن الأبوان إن أهملا الأمر هما عليهما إثم. والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. Donc on expliquait sur la prière qui est la mère des œuvres après à la fin Allah son messager, qu'elle a des piliers et elle a des conditions, et les conditions il y en sont de deux: conditions d'obligation, conditions de validité. Conditions d'obligation pour que ça devienne obligatoire. L'islam, quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne dit pas faire la prière. Mais l'obligation sur lui d'abord, c'est d'entrer en islam. Sinon, la prière n'est pas valable. La puberté, quelqu'un qui n'est pas pubère, c'est pas obligatoire. Mais il n'a pas de péché, donc l'enfant aussi ne fait pas la prière. Mais c'est un devoir, on a vu dans le hadith sur les parents, d'ordonner à l'enfant de faire la prière. Quand il a l'âge de 7 ans lunaire, il a la distinction, on a expliqué cela. S'ils ne le font pas, c'est eux qui sont dans le péché. Mais l'enfant, il n'a pas de péché tant qu'il ne devient pas pubère. Tant qu'il n'est pas devenu pubère. وبين قوسين قلنا مهم ونعيده ونؤكد: لا يجوز يقال للطفل الصغير حرام عليك ورب يعاقبك، كل هذا حرام قوله، لأن الطفل ما عليهش مسؤولية. لكن يعلم بطريقة أخرى، تقول له بالعموم حرام هذا الفعل، السرقة حرام، الكذب حرام، بالعموم هكذا مليح. أن تقولش حرام عليك أنت، لأنه يعني حديث صريح مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، ما عنده حتى إثم. لكن قلنا لتخويفه يجوز تخوفه بكلام صحيح ليس بالكذب. بعض الناس كثير نساء خاصة يقولوا ربي يحرقك بالنار، هذا حرام، ما يتقالش. طفل لا، مهما عمل ولو كان كافرا ملحدا، إذا كان قبل البلوغ لا يعاقب، هذا الله يفعل ما يشاء، هذا ورد في الدين. أحكام الدين مش على حسب الفكرة الشخصية، هي ليس هكذا. طفل صغير ولو كان كافر ملحد يعبد الأصنام، إذا قبل البلوغ ما يكتبش عليه الذنوب، فلا يقال ربي يحرقك بالنار. أما يجوز تقول له قد جيك البلاء من الله، قد يبتليه الله، مثال يعني يعمل في أشياء مش مليحة هي، ولكن ما تكتبش عليه ذنوب، مثال يضرب أبويه ولا يذيهم وكذا، هو مش بالغ، قد تجيه مصيبة، يطيح، يتحرق، يتكسر، تقول له قد الله يعطيك مصيبة، مش تدعي عليها، تقول له رد بالك قد يجيك مصيبة من الله لأنك تعمل مش مليح أشياء. أما ما تكتبش عليه ذنوب، هذا هو اللي نقوله نحن، ما نقولوش ربي يعاقبك وكذا يوم القيامة. أما قد تجيه ابتلاء في هذه الدنيا الطفل، Donc on a insisté sur un sujet important parce que beaucoup de gens ils disent aux petits garçons, Dieu va te punir, il va te brûler en enfer, des trucs comme ça pour faire peur. Ils disent ça au bled. Et ça, c'est interdit de le dire ça parce que le hadith, il est clair que l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, il n'a pas de péché. Même s'il est mécréant, il adore des statues, tant qu'il meurt, tant qu'il est avant la puberté, c'est pas un péché. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire le laisser faire. On ne veut pas dire ça, non. C'est un devoir de l'empêcher des bêtises, c'est ce genre de choses, bien sûr. C'est un devoir sur les parents de l'empêcher. Mais ce qui est interdit, c'est de contredire le hadith, de dire Dieu va te punir en enfer, des trucs comme ça, parce que, alors que c'est faux dans le hadith. Mais c'est un devoir de l'éduquer. Attention. واجب يعلموا الاشياء اللي قلناها مش معناها خليه هكاك لا غير قلنا رد بالك ما تقولش اشياء مخالفه للحديث ما تكتبش عليه ذنوب هذا هو المقصود اما واجب عليك تعلمه وتنهاه بالطبع تخليش يعمل الكفر واجب عليك تنهاه اذا كان حرام واجب عليك تعلمه حرام الكذب واجب عليك تعلمه العقيده بيان سور سي ان دوفوار كو تو لي انسين لا كرويانس بيان سور كو تو لامبيش دو باغ اكزومبل سي عليك باغ اكزومبل سي اي لوي ديز ا ليكستيريور des trucs contraires à l'islam, où ils disent, lui disent par exemple, lui disent que l'homme descend du singe, des trucs comme ça, c'est un devoir que tu le corriges. Tu dis non, Adam, voilà, Aïssa il est musulman, tous les prophètes sont des musulmans, Dieu n'habite pas le ciel, Dieu ne ressemble pas à ses créatures, ça c'est un devoir. Donc il ne faut pas comprendre, laisse-le faire, non, que, parce que des fois les gens ils écoutent un peu, puis ils croient qu'on a dit laissez-le faire n'importe quoi. Non, c'est un devoir sur toi de l'éduquer selon l'islam, sinon tu as un péché, c'est toi. Si tu ne l'éduques pas. Donc, ça, c'est important. Donc, mais on ne lui dit pas, c'est, Dieu va te punir, ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est important. Et donc, وزاد القاضي عياض بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم. بلوغ الدعوة هذيك بالطبع بيكونش مكلف حتى الشرط الآخر هو القاضي عياض معروف عنده كتاب الشفاء عالم كبير مدفون في المغرب هو معروف في المغرب العربي كثير كان قاضي كبير عالم من العلماء المالكية كتاب الشفاء معروف كثير إذا إيش قال القاضي عياض قال بلوغ الدعوة من شروط هذا هو عندك عند كل علماء إذا ما بلغتوش الدعوة الإنسان ليس مكلف عاش في غابة كل حياته ما سمعش لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يسأل يوم القيامة حتى هذا تفصيل هذا عند الحنفية نذكره لاحقا اي aussi pour être responsable bon القاضي عياض يسيت qu'il faut avoir entendu l'appel à l'islam et ça c'est chez tous les savants pour être responsable il faut avoir entendu qu'il n'est de Dieu que Dieu Muhammad est le messager de Dieu dans une langue qu'il comprend c'est-à-dire c'est quelqu'un toute sa vie vit dans la forêt Il n'a jamais entendu, ben, il ne rend pas des comptes, il va au paradis. Ça, c'est le, on l'a cité avant dans le Coran et dans le Hadith. Donc, ben, s'il ne fait ni la prière ni rien, il n'a jamais entendu. Il n'est de Dieu que Dieu. Muhammad est le messager de Dieu dans une langue qu'il comprend, bien sûr. S'il n'a jamais entendu ça, ben, il ne rend pas des comptes. Il n'est pas responsable. Ça, on l'a vu dans les preuves du Coran et du Hadith, bien sûr. Et donc ça, c'est les conditions d'obligation, comme il dit donc Ibn Ajr. Ça, c'est « هذه شروط الوجوب » حتى تكون واجب عليك الصلاة وتكون مرأة ما عندهاش حيض ونفاس بالطبع ونقاء من الحيض والنفاس et que la femme n'a pas les menstrues ni les logis parce que pendant cette période, elle ne fait pas la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. إذا عندهم الداخل بالحق إذا وقلنا إيش قال وعلى القول بأن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة وهو صحيح إذا يعني قال لك مخاطبون هذا شرحناه نحن أنه الكافر باش يتحاسب يوم القيامة إذا كان بالغ عاقل بلغته الإسلام كان فرض عليه أن يسلم ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويؤدي الصلاة ويصوم لهذا قلنا لا يجوز تعطيه الأكل في نهار رمضان لأنه باش يتحاسب على الصيام وعلى الزكاة وعطينا الآيات يعني كقوله تعالى وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة قالوا لم نكن من المصلين هذا شفناه كفار تحاسبوا عن الصلاة وعن الزكاة لأنه فرض عليه أن يسلم ويؤدي الواجبات فإذا اعتيت أنت في الأكل في رمضان وقعت في معصية كبيرة في النهار. وهذا أعطينا الأدلة عليه طويلا. Et bien sûr, il a dit la vie qui est certain et confirmé et qui prévaut, c'est que les mécréants vont rendre des comptes dans l'au-delà aussi sur la prière, le jeûne et les actes, les autres actes d'obligation, parce qu'ils devaient rentrer en islam et accomplir la prière, éviter les péchés et jeûner. Donc il fallait, si quelqu'un il donne à manger pendant la journée de Ramadan à un mécréant, c'est un grand péché, parce qu'il va rendre des comptes. Et on a vu les versets qui montrent cette preuve, ces preuves-là longuement. Donc j'en ai cité une partie là. Donc si tu l'aides au péché, c'est un péché, le mécréant. Donc si tu lui donnes à manger pendant Ramadan, c'est un grand péché, parce qu'il va rendre des comptes, parce que c'est un devoir qui devient musulman, qui pratique. S'il est pubère, saint d'esprit, qui a entendu la base de l'appel islam. Il a qu'un bel aql, bel arat ou da'wat al-islam. Walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammad intahil ameen. Allahumma razuqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulida'a. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.